السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، ومعذرة أن تأخرنا عليكم في محاضرة الأسبوع الماضي ولم نأتي، وما كان ذلك إلا للمرض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، وأن يجعل المرض تكفيرا من ذنوبنا وخطايانا، وأن يحملنا منه ما نطيق، إنه سميع مجيب الدعاء. حقيقة الأمر سنبدأ في سلسلة أعتقد أننا في حاجة شديدة إليها، مما لا شك فيه كثير من الشباب والرجال والشيوخ في الوقت الحالي، ونحمد الله على أصبح يحب الكتاب ويحب العلم، فكثير منا وخاصة في مجتمع الشباب أصبح يحب القراءة، يحب أن يقرأ، ويحب أن يتعلم، ويحب أن يتفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه حقيقة، كلنا يبغي أن يتفقه في دينه وأن يتعلم العلم الصحيح، وكلنا يريد إن شاء الله تعالى أن يحصل حصيلة علمية، والكثير منا ولله الحمد يقرأ ويطلع، ولا يخلو بيت مسلم الآن ولله الحمد من كتاب أو من بعض الكتب الدينية. هذه السلسلة التي أريد أن أتحدث عنها وفيها، إذا أردنا أن نعنون لها فلنقل: كيف نقرأ وكيف نتعلم؟ الكتب كثيرة، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن طباعة الكتاب الديني أصبحت الآن سهلة وميسورة، وأعتقد حتى المراجع الكبيرة كالفخر الرازي وكالألوسي والأم والبداية والنهاية وغيرها كثير، أصبح الآن يباح حتى عند بائع الجرائد، وينزل على صورة أجزاء، والكثير من المسلمين ولله الحمد يحافظ على شراء هذه الأجزاء وعلى مطالعة هذه الكتب، وهذا اتجاه طيب وشيء يحمد عليه المسلمون في الوقت الحالي. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: كيف يقرأ الكتاب؟ لا تعتقد أن الإجابة سهلة. كيف تقرأ الكتاب وكيف تفهم الكتاب وكيف تتعلم من الكتاب؟ المشكلة التي تتأتى أن بعض الناس مثلا يشتري كتابا أو يحضر مرجعا يقرأ فيه فاعتقد أن ما يقرأه هو الصواب وأنه هو العلم الكامل ولا علم بعده. المسألة خطيرة وشديدة، وأرجو أن نتيقظ وأن تستيقظ عقولنا لما سوف نقول إن شاء الله. لكي نفهم سويا ما أريد أن أصل إليه ينبغي أن أقول في بداية الإسلام ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحتاجون إلى كتب وإلى مؤلفات وإلى ضوابط علمية. لماذا؟ أولا لأن المشرع بنفسه وشخصه وذاته كان بينهم عليه الصلاة والسلام، فما من مشكلة تعين إلا ويهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تحسم المشكلة عن طريق السماء عن طريق الوحي والقرآن، وإما أن تحسم المشكلة عن طريق ما يلهم الله سبحانه وتعالى به نبيه فينطق به وهي أو ما أعني به السنة. وأيضا يضاف إلى هذا السليقة العربية التي كانت لدى هؤلاء تعينهم على الفهم السريع وتجعل الإشكالات بينهم قليلة، بعض الإشكالات بسيطة جدا، وكما قلت كانت تحل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض المشكلات واستجدت بعض الأحداث. إلى من يرجع فيها؟ الرجوع كان للقرآن وكان للسنة، ولكن في بعض الأحيان كان الرجوع إلى القرآن يجعل بعض الصحابة يختلفون على بعض مع أنهم رجعوا للقرآن، ومع هذا كان بعض الصحابة يختلفون على بعض. واحيانا تحسنوا المشكلة عن طريق بيان السنة، واحيانا تحسنوا المشكلة عن طريق صحابي شهد له بانه بارع في هذا المجال. سنضرب لذلك امثلة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وكلت المرأة في مشكلة. ما هي المشكلة؟ المرأة توفي عنها زوجها وهي حامل. القرآن الكريم نص على أن المتوفى عنها زوجها عدتها قد إيه؟ يا راجل 3 أشهر 4 أشهر 10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ونص القرآن الكريم على أن المرأة الحامل لها عدة. قال الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكانت المشكلة المرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، يا ترى تعتد بعدة الوفاة أم تعتد بعدة الحمل والواضح شعر. طرحت المشكلة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا للقرآن الكريم فوجدوا المشكلة قائمة. هم رجعوا للقرآن اهو ومع هذا المشكلة قائمة. القرآن حدد عدة المتوفى عنها زوجها وهي متوفى عنها زوجها، وحدد عدة الحامل وهي حامل. طيب تسير على اي وضعين يا مشكلة؟ على اي الوضعين؟ ظهر في هذه القضية رأيان وخلاف صحابة. عمر بن الخطاب كان له رأي، وعلي بن ابي طالب كان له رأي. واريد ان اقول بداية كل منهما كان يبدي رأيه ويحترم الرأي الآخر ويحترم قائله، فلا يعني أنني أختلف معك في الرأي أن تسفهني أو أن تسبني أو أن تحقرني أو أن تقطع برجتي أو أن تتطاول علي، لا. وكذلك كل واحد منهما كان يبغي الحق، لا ينتصر لمذهب ولا ينتصر بهوى. وهذا هو الخلاف المشروع، ان نجتهد وان يحترم كل منا اجتهاد الاخر، وان يتبع كل واحد فينا الحق في اجتهاده، لا يتبع انتصار المذهب ولا يتبع انتصار الجماعة ولا يتبع انتصار الرأي ولا يتبع انتصار الهوى. المسألة أين هو الحق؟ معروف أنه لو اجتمع عندنا نصان، نصين ظاهرهما الخلاف وجد مشكلة، تمام؟ والله لو لم يكن ظاهرهما الخلاف وأمكن الجمع بين النصين بأحسن مش أحسن. فأول قاعدة بتاخدها مع أي نصين، أول طريق بتسلكه الجمع بين النصين. فإن لم يمكن الجمع بين النصين تبدأ تسلك مسالك أخرى، قد يكون أحدهما مخصص للآخر، يعني نص عام أو نص التالي قد تصف، وقد يكون أحدهما ناسخا للآخر، وقد يعمل بأحدهما في وقت ولا يعمل بالآخر. ده علم قواعد لا بد من يعرفوها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال والله احنا ناخد أول قاعدة أن نوفق بين النصين وأن نعمل النصين معا، نمشي الاثنين مع بعض. طب ازاي؟ قال تعتد المرأة بأبعد الأجلين. بأبعد الايه؟ الأجلين، يعني هب انها تضلها على الوضع شهر، يبقى أبعد الأجلين الوضع ولا عدة الوفاة؟ عدة الوفاة، لأنها 14 و10. طيب هب ان بقيلها على الوضع 6 أشهر، يبقى تعتد بالوضع ولا بعدة الوفاة؟ ها؟ بالوضع، لان هنا الوضع هو ابعد الايه؟ الاجلين. لما قال سيدنا علي يا تعتد بابعد الاجلين اعمل النصين مع بعض، لانها لو هتضع بعد 6 أشهر فهنقول لها انتظري لما تضعي، يبقى عملت النصين، مر عليها ال14 و10 وحققتهم، مش كده ولا ايه؟ ها؟ واستنت كمان لما تضع، يبقى اعملت النصين. ولو ان هي وضعت مثلا بعد شهر هنقول لها استني ابعد الاجلين، يعني 14 وايه؟ يبقى برضه حققت النصين، وضعت وانتظرت عده الايه؟ الوفاء. من اجل هذا قال سيدنا علي تعتد بابعد الاجلين حتى يعمل النصين سويا. ده رأي واجتهاده، جزاه الله خيرا. عمر بن الخطاب رأى ان المرأة متى وضعت فقد حلت، يعني افرض امرأة مات زوجها دلوقتي الآن وهي فضلها على الولادة 10 أيام وبعد 10 أيام وضعت عند عمر فقد حلت للأزواج خلاص المسألة تنتهي بإيه؟ بالوضع قل أم كثر يعني قلت مدته أم كثر إن وضعت فضلها 9 أشهر هتقعد 9 أشهر فضلها يوم يبقى هو اليوم ساعة يبقى هي الساعة رأي عمر بن الخطاب هذا قال رأيه وهذا قال رأيه مفيش بقى تعصب للآراء اللي حسم القضية ايه صحيح القرآن والقرآن فيه نصان فوير ولكن الذي حسم القضية لما رجعوا الى السنة الى السنة فوجدوا ان هناك حديث والحديث صحيح والحديث موجود صحيح البخاري طبعا ما كانش علمه في البخاري لكن هم كان عندهم او عند بعض اصحاب هذا الحديث سمعه شهد بعض الصحابة ان امرأة تسمى سبيعة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره ان زوجها توفي عنها وهي حامل فبأي الامرين تعتد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لانها وضعت ويقال انها وضعت بعد 25 يوم بعد 25 يوم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم متى وضعت فقد حللت يبقى نمشي مع ايه مع بيان ايه مع بيان السنة يبقى انا في اذا اجتمع عندي عدتان بمشي عدة الايه عدة الايه وضع عدة الايه الوضع مسألة حسنة خلاف ودخل نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الخلاف وانتهى الخلاف واجتمعوا على اصل المسألة خلاص مسألة اخرى ويمكن هذه المسألة ما حسمتها السنة يعني ما لاش حكم في السنة هذه المسألة نص الله سبحانه وتعالى عليها في سورة النساء في آيات المواريث وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يقول فإن لم يكن له وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني الراجل لما يموت وما عندوش عيال وكذلك المرأة لما تموت وما عندهاش عيال بيكون نصيب الأم في التركة قد ايه الثلث بنص القرآن امرأة توفيت تركت زوجا وأبا وأما المرأة ماتت سيدة زوج وأب وأم العصب الأقوى للرجل مين أو للبنت مين العصب الأقوى مين العصب الأقوى مش الأقرب في المودة العصب الأقوى مين الأب الأب مفيش كلام العصب الأقوى لأن أنت هي تلتصق بيه والابن تلتصق بيه فالعصب الأقوى الأب فاللي حصل إن حدثت مشكلة القرآن قال فلأمه الثلث تلك التركة كلها ولا تلك بعد ما أصحاب الأنصبة المحدودة ياخدوها ازاي اقول لك ازاي معروف ان الزوجة لما ماتت وما عندهاش اولاد الزوج هياخد كام النص فلو ادينا الزوج النص ودينا للام التلك زي ما نص القرآن تلك التركة كلها يعني الزوج خد نص التركة كلها والام خدت تلك التركة كلها الاب ياخد قد ايه ياخد الثلث يبقى خد اقل من مين اقل من مين من الام الصحابة اختلفوا بقى هل الام تاخد تلت التركة كلها في المسألة دي ولا في صورة تانية الصورة الثانية ان الزوج هياخد النص لان ده حق، مفيش كلام، مصاب محدود خلاص. بقى بعد ما الزوج خد النص تاخد الام منه التلت وياخد الاب منه التلتين. واحنا مثلا واحد ترك 1000 جنيه او واحد عشان المسألة اللي معانا، واحد ترك 1000 جنيه، في زوج في اب في ام. على الصورة الاولانية الزوج ياخد كام؟ 500. والام تاخد كام؟ 300 وكسور. ما ده تلت الالف كلها 300 وكسور. هيتبقى للزوج اللي هو الاب ده بايه؟ 100 وكسر. يبقى خد اقل منه، ياخد قد مرتين. هم قالوا لا، طب ما في صورة تانية، احنا ندي للزوج النص ال 500، هيتبقى كام؟ 500. نقسم ال 500 دي، الام تاخد من ال 500 دول تلت ال 500، تلت ال 500. فهتاخد هي الاب هو اللي خد ايه؟ اكتر. تمشيها على الصورة الاولانية ولا تمشيها على الصورة الثانية؟ هي تاخد تلت التركة كلها في الحالة دي، ولا تاخد تلت ما يتبقى بعد نصيب الزوج؟ دي مسألة حصلت عصر الصحابة مشكلة. عبد الله بن عباس حبر الأم كان له رأي، قال لا أنا أرى والقرآن نص ولأمه الثلث. خلاص يبقى الثلث، يبقى هو تلت التركة كاملة. يبقى الزوج هياخد النص، الأم تاخد التلت، والأب يأخذ الباقي تعصيبا اللي هو السدس. سيدنا زيد قال لا، أنا بقى أمشي على الصورة الثانية، الأب الزوج هياخذ النص، نص التركة اللي تبقى بقى الأم تاخد تلته والأب ياخد تلتين. حجتك إيه؟ قال الاب اقوى عصبا، وايضا هنحقق مع الايه دي قول الله سبحانه وتعالى للذكر مثله حظ الانثيين. الصحابه يعملوا ايه؟ بعد بس الراي زي ده الراي، الصحابه يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ وكل واحد يحترم رأي الآخر ويحترم علمه ويحترم اجتهاده، تمام؟ مدام أصل في فرق أخواننا بين الاجتهاد وبين الضلال. يعني في ناس تيجي يقول لك ما هو فلان حرم حل الخمر والربا، ده يبقى اجتهاد؟ لا ده ضلال. الاجتهاد يا حبيبي بيكون في نص حمال أوجه يحتمل، لكن الأمور الواضحة والمعلومة من الدين بالضرورة لا اجتهاد فيها. اما تيجي برأي يخالف ظاهر النص، ظاهر النص هو المطلوب والمرجو والمعروف، تمام؟ يبقى عين الضلال. عشان تفرق بين الامرين، عشان تفرق بين الامرين. يعني مفيش واحد ضلال دلوقتي يحلل لك خمره او يحلل لك ربا، او اي واحد دلوقتي يقول لك ايه الزنا حلال وتقول ده مجتهد، ينفع؟ لا مش اجتهاد. لا، ولذلك هنتكلم برضه عن الاجتهاد وامتى بيجي الاجتهاد وامراته وشروطه، ولازم نعرف الكلام ده كله ونجتهد فيه كمان. فزي ما قوله ده كلام وخلاف حصل. العلماء حتى الصحابه في هذا الوقت يعملوا راي مين ويأيدوا راي مين؟ راي سيدنا زيد. ولما ايدوا راي زيد اتبعوا في هذا السنه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمتعلم اللي هيمسك كتاب علم لازم يعرف كده، لازم تعرف وانت بتقرأ. ولو جاء خلاف في قضايا تفسيرية في قول ابن عباس ولغيره يرجح قول ابن عباس. ليه؟ لأنك انت كده تبقى ماشي مع السنة. ها؟ النبي قال اللهم فقهه وعلمه تأويله، مسألة تفسيرية. لما تيجي تقرأ في قضية مواريث زي دي وابن عباس له رأي اهو وزيد له رأي، لو اعملت رأي ابن عباس في هذه المسألة ما تعرفش تقرأ. تعرفش تعلم. ليه؟ لان في مسائل الميراث بيرجح رأي سيدنا زيد لان النبي وانت كنت تتبع السنة لان النبي قال اعلمكم بالفرائض للمواريث. يعني اللي بيقرأ لو مش فاهم الكلام ده يعني في ناس واخد قول ابن عباس وكل حاجة ترجعها على قول زيد في كل حاجة خطأ، او هترجع قول زيد في كل حاجة خطأ. لازم تعرف امتى قول الصحابي يرجح على قول الصحابي، لازم تعرف الكلام ده في نوعية المسائل اللي انت بتقرأها ايه. فيبقى قول الصحابي لو في اكتر من قول الصحابي انهي قول ده مقدم على الاخر. لو اني الكفتان تعادلتا أو إن الكفتين تعادلتا، لكن طبعا لو في أدلة أقوى خلاص أنا مع الدليل الأقوى. فده كان خلاف، والخلاف زي ما قلت لك حسم والقضية فهمت. ده كان على مستوى عصر الصحابة. فلما ذهب القرن الأول وتوالت السنون والقرون وظهرت بقى المذاهب الفقهية، مدارس الكلامية، فرق الجماعات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، الصورة خدت اتجاه آخر. اللي حصل ايه؟ ان رقعة الخلاف زادت، ولكن للأسف بدأ الهوى والتعصب يدخل فيها. خلاف بقى الرعيل الايه؟ الاول. وعشان كده لما ظهرت المؤلفات والكتب ما تروحش تجيب اي كتاب تقرأه تأخذ منه معلومة وتعتقد انها هي الدين، قد تكون يعني منزلق في الضلال وانت لا تشعر. وحبين لك مثال بعارف يعني يكون يقول لي اصلا مؤلف الكتاب ده يعني ده مشهود له بالعلم وثقه ولا كاي، لكن في المساله دي ما تاخدش برايه. ليه؟ اقول لك ان ده اتجاه، وهقول لك اتجاه وهنبين هجيب الكلام ده عملي بقى. فزي ما قلت ظهرت بقى المذاهب بقى والاراء والخلافات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اصبح هناك المعتدل الذي يراعي الحيدة خلاص هو مش متعصب مع ده ولا مع ده ولا ده، هو يبغي الحق. واصبح هناك المتعصب للمذهب وللاتجاه بل وللهوى احيانا، وهذا هو الطيار الذي غلب، وهذا هو الغالب في كثير من المؤلفات الموجودة حاليا. فاللي بيحصل ايه؟ ان يروح جاي واحد قارئ كتاب وما يعرفش مؤلف الكتاب ده، هو يعرف ان هو عالم لكن ما يعرفش اتجاهه ايه، تياره ايه، ميوله ايه. حد ينكر ان القرطبي عالم؟ حد ينكر دي؟ طب القرطبي ايه وبيميل ليه وهو راجل يتكلم مثلا في قضايا التفسير وتفسير فقهي لكن يميل ايه؟ حد ينكر ان ابن عربي ابن عالم؟ حد ينكر لكن اتجاهه ايه؟ حد ينكر ان الخطابي عالم؟ حد ينكر ثقة؟ حد ينكر لكن اتجاهه ايه؟ ميوله ايه؟ انت بتقرأ الكتاب لازم تبقى عارف دي. لو ما انتش عارفها هتكون النتيجة وبال عليك، لانك في كثير من المسائل هتروح واخذ الرأي على انه لا قبله ولا بعده. وعشان كده يقول لك العصبية غلبة. يعني مثلا بلغ حد العصبية للمذهب وللرأي ان بعضهم كان يؤول النص، يعني لو عنده نص قرآن او عنده نص حديث يلويه كده ويؤوله ليتفق مع رأيه ومذهبه، بل واحيانا قد يحكم عليه بالناس. وهقول لك كلمة، رجل عالم مشهود له بالعلم، مشهود له بالعلم، واخد بالك؟ هذا الرجل من المتعصبين تعبير واضح لمذهب الإمام أبي حنيفة، اسمه عبد الله الكرخي. وهذا الرجل من مواليد سنة 340 هجري. تقرأ كلمة لهذا الرجل معناه مشهود ثقة ومشهود له بالعلم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول إذا جاء النص، اسمع بقى اللي جاي، إذا جاء النص مخالف لما عليه أصحابنا وأبو حنيفة وأتباعه، يعني للنص مخالف لأقوالهم لما عليه أصحابنا، فهو إما مؤول وإما منسوخ. مش الخطأ عند أصحابنا، لا، ده النص لازم يتأول، يا نحكم عليه بالتأويل يا نحكم عليه بالنسخ. شوف وصل لحد فين، هي كده. وعشان كده هو بيتبع هذا المنهج ايضا في كلامه ومؤلفاته ونظامه واراؤه، اي نص يأوله علشان يبقى ماشي معاهم يحكم عليه انه هو منسوخ. كلمة جديدة اوي، ودي حصلة كثير من المؤلفات التي بين ايدينا الان على هذا المنوال. انا هبدأ بالحديث عن بعض المؤلفات واصحابها. صدقني هنتعلم من الامور دي سويا كثيرا بقى. شوف، وهبدأ بالكتب المهمة جدا اللي احنا نحتاج لها، يعني اهم ما نحتاج الى فهمه القرآن، خاصة في قضايا التشريعات والاحكام. هتجد ان اشهر الكتب اللي بتتكلم في هذا المجال كتب احكام القرآن. هتلاقي كتاب احكام القرآن للجصاص، هتلاقي كتاب احكام القرآن لابن العربي، هتلاقي كتاب احكام القرآن لتيه الرازي. كتب موجودة. هتلاقي كتاب تفسير القرطبي، تفسير ومسميه الجامع لأحكام القرآن. كتب موجودة، هتلاقي كتاب تفسير القرطبي، تفسير ومسميه الجامع لأحكام القرآن. دي كتب موجودة وكثيرا انا ما بعلق عليها في محاضراتي. بعض الناس يقرأ وبعدين يفهم مسألة ويرد له ازاي انا قرأتها في الكتاب اللي انت قلت عليهم. يا ابن انا بقول عليهم ماشي، انا معنى ان انا نبهت ان المسألة دي موجودة في الكتاب الفلاني، معنى كده انا بقول لك خد كل اللي فيه، خد كل اللي فيه. انت لابد ان يكون عندك ادوات القراءة والبحث. يعني ايه؟ يعني بالضبط في مهندس ينفع من غير ما يبقى عنده المسطرة والترابيزة مش كده ولا ايه؟ الادوات بتاعته. في بنا ينفع من غير القصعة والفاس وينفع كده؟ في بنا ينفع كده؟ في نجار ينفع من غير الشاكوش والمنشار؟ ولذلك اي واحد يقول لك استنى لما اجيب ادواتي عشان لو عندي فيها مشكلة تبقى ادواتي حاضرة. انت ادواتك اللي معاك ايه علشان تقرأ؟ مفاتيحك للقراءة تفهم ايه عن مفتاح القراءة؟ كل واحد دلوقتي بقى بيقرأ ونفقد من نفسه ابن تيمية. ده اذا قلت لك لقيت ولله الحمد ها 2 مليون ابن تيمية، حاجة غريبة الشكل. انت ادواتك في القراءة ايه؟ ادواتك ايه؟ وبلايك في كثير البيوت الله لا عنده كتاب جزاك الله فتح ليه. انت بقى وانت بتقرأ الكتاب ده عارف تقرأه ازاي؟ واللي ايه عارف اقرأه ازاي؟ بفتح الصفحة اقرأ خلاص. بس هي مشكلة كده؟ لا مش كده، المشكلة خطيرة جدا وبترتب عليها كثير من المشاكل، من المشاكل. فهذه كتب هامة ومهمة، وهنبدأ بقى نتكلم عن كثير من الكتب وهنتعلم منها وفيها برضه. انا هبدأ بكتاب احكام القرآن للجصاص. الجصاص ده لقب، عارف، واحنا قلنا ان الواحد ممكن يكون له اسم وكنية ولقب، ماشي؟ اسمه احمد ابن علي الرازي. احمد ابن علي الرازي ده اسمه. كنيته ابو بكر يكنى بابي بكر. لقبه الجصاص اللي هو راح عاملين احكام وقال ايه جصاص نسبه الى العمل بالجص. عارفين الجص ايه هو؟ نوع من الايه؟ نوع من الايه؟ نوع من الحاصر كده بيبقى موجود معروف. هو دي كانت مهنه هذا الرجل الجصاص. هذا الرجل كان من مواليد سنة 305 هجرية وتوفي في سنة 70 و300. يعني كان سنه كم سنة؟ 65 سنة. لما تسألني عن الراجل ده تقول لي ايه رأيه؟ اسمع رأي العلماء فيه. وفقيها وثقة، ده كلام عنه، وزاهدا واصوليا. لما اجي تسمع الكلمتين دول يبقى معناها ايه؟ اقرا ده كل في الكتاب وصدق كل اللي فيه. ينفع؟ ما ينفعش. انك لازم تعرف اتجاه هذا الرجل ايه؟ لازم تعرف. والا مش ينفع تقرا بطل. ما ينفعش. لازم تشوف انا حكمت عليه في الاول بايه؟ يعني هو واحد مسجل، ما هو الجصاص قال كده ماشي، ده هو وحش، يا ابني ما قلتلكش ان هو وحش، ده زي العسل، بس كل يؤخذ منه ويرد، تبقى عارف بقى ايه اللي يتغض وايه اللي تاخد بالك منه وانت بتقرا له. منهج هذا الرجل في الكتاب عامل ايه؟ ماسك سور القران سوره سوره. بيفسر من كل سوره الايات التي تتعلق بالاحكام. بالايه؟ الاحكام اللي هو يحتاج اليها بقى. مذهب هذا الرجل طبعا زي ما قلت لك ثقه وعالم وفقيه واصولي وجاهد وورع، ولدرجه ان هو كان ابى منصب القضاء. ما اراد ان هو يتولاه. انه يعلم حساسيته. وطبعا القاضي بقى لو ظلم مصيبه والعياذ بالله، لو عدل مع كل الناس دل دخل به النار واحد. فبقى من زهده ورعه. لكن لما تيجي تمسك هذا الكتاب قبل ما تخش عليه ينبغي ان تعرف ان الجصاص حنفي متعصب. حط بقى تحت الكلمتين دول 17 خط. اللي هو بيميل المذهب الايه؟ المذهب الحنفي. في ناس انا بقول لك اهو والله، وفي ناس هنتكلم عنهم جايين، مش ما تاخدش الكلام ده على الجصار، لكن في ناس كده عصبيته للمذهب فاقت عصبيته للقران والسنه. والله زي ما احنا قلنا يرد قران وسنه ما دام مذهبه بيقول على غير هذا. وده زي ما هو في المذاهب زي ما هو في الجماعات برضه. القران والسنه اللي بيقولوه المعتقد هو اللي في دماغه. ده ما يصحش شرعا. ما يصحش شرعا. ولذلك حتى احد المتعصبين لابي حنيفه وكيع جالس بيتكلم ويتكلم عن الاشعار. بيشيل مساله ما قولكم في الاشعار للحاضرين، وهو كان مجلسه كده لابد ان يثير في مساله من المسائل. فواحد يقول له وهو قال كده، وكيع قال كده، الاشعار ما قولكم فيه وقد اشعر رسول الله. يطلع الواحد من نص الجالسين يقول له ايه؟ ان ابا حنيفه قال ان الاشعار مثله. شوف العصبيه بقى. انا بقول لك اشعر رسول الله وانت تقول لي اشعار مثله، اللي هو قش في جلد ده من البدنه وانت رايح تحج اللي هي الهدي بتاعتك عشان تعلمها يعني. واعتقد ان انا فصلت هذا، انا بفسر سوره المائده لاخوانكم مسجد ابو بكر. فالنبي اشعر. ابو حنيفه راى ان الاشعار ايه؟ مثبت. صاحبنا ده يقول لك ايه؟ الاشعار مثبت. خلاص ابو حنيفه قال كده. وذلك وكيع قال له اقول لك قال رسول الله، فتقول لي قال ابو حنيفه ان مثلك ينبغي ان يحبس ولا يخرج حتى يتوب وحتى يستغفر. اه والله اللي زي كده، ده انا بقول لك قال رسول الله فوالله اللي بيحصل كده يعني في مثلا النهارده بيتكلم واحد في قضيه ما تقول النبي قال كذا يقول لك بس الشعراوي سمعت منه يا ابني انا بقول لك النبي قال ايه يا ابني ده انت بتفهموا الدين ازاي ودول طبعا الجهلاء ورؤساء الجهول وانصاف المتعلمين واللي مش فاهمين اي حاجه لان هذا الرد يدلل على الغباء والجهل جهل يا ابني انا بقول لك قال رسول الله ما تقوليش بقى فلان بقى واحد تاني يقول له ربنا قال في المسألة كذا وكذا يقول لك بس انا سمعت واحد في محطة القرآن الكريم بيقول كذا وده بيجي في الراديو يا ابن الغبي ولا القرآن يا حبيبي تفهمش الناس تفهم ازاي والله ما تفهم الناس تفهم ازاي يعني هو دي مشكلتنا الآن في قمة الغباء والجهل الموجودين الآن هو ده اللي مضيع المسلمين ومضيعنا فعصبية فيه عصبية شديدة جدا بقول لك وصلت لإيه سبحان الله فانا بقول لك ان الجصاص شهدنا له بايه وكتابه قيم جدا بس قبل ما تقرأه تبقى عارف عنه الان هو حنفي متعصب آراؤه في العقيدة تميل الى آراء المعتزلة لو انت مش فاهم الكام كلمة اللي انا قلتهم دول ولله الحمد تقرأ الكتاب وهم تروح في داهية صح؟ ويقول لك من عند كتاب وقارئ فيه ومحضر منه بحث ايه انت فاهم بحث ولا محث انت فاهم اي حاجة لازم تعرف الادوات الاول لازم تعرف هالشغل ازاي دي ما طلعناش خدناها بالدراع ولا خدناها بالفراسة ولا بالفكاكة دي امور احنا تربينا عليها وتعلمناها دخول في ابحاثنا ورسالاتنا تعلمنا ازاي نبحث وازاي نفهم ممن سبقنا وممن سبقنا تعلم ممن سبقه وهكذا تعلمنا ما هياش كده عافية لا لا ولذلك تعالى بقى علشان تعرف مدى تعصبه للمذهب الحنفي لما يتكلم هو بيفسر ايات احكام بيفسر ايات احكام فلما يتكلم عن آية في سورة البقرة الآية بتقول إيه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون هذه الآية الحمد لله يبقى وبشر ايه الذين ايه امنوا وعملوا الصالحات راح عامل ايه مسك كلمة وبشر طب الراجل ده بيقول انا بفسر ايات ايه بفسر ايات ايه احكام حلال وحرام وفات راح جايب وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات وراح قال تعليقا على هذه الاية وقد قال اصحابنا يوم مين حنفية بقى ابو حنيفة و و و و و ان الرجل اذا قال لعبيده من بشرني بان فلانا قد ولدت فسوف يكون حرا فان جاءوا وبشروه الواحدة والاخر لم يكن احد منهم حر الا الاول في قضية اغتيال ابو حنيفة اللي هي تعليق الحرية على شر ماشي ابو حنيفة في هذه القضية في باب الرق باب الرق فقه بيتكلم عن موضوع ده اني الراجل لو جه وقال للعبيد اللي هيبشر لي انه فلانة ولدت هيبقى حر فدخل واحد قال له فلانة ولدت التاني واحد دخل وراه فلانة ولدت التاني دخل فلانة ولدت كلهم بشر هو قال من بشر فهو ايه عند ابي حنيفة الاول فقط لا غير هو الايه هو الحر صاحبنا راح ذاكر الايه دي وراح جاب تحت منها الحكم ده طب بالله عليك الحكم ده له علاقة بالايه دي ها ده لا بتقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها شوف الايه ما شايفين فين الكلام ده فيه لكن ده يدللك على ايه هو عايز يجيب رأي أبو حنيفة حطه له خلاص. ده بس هو عايز يجيب رأي أبو حنيفة حطه له خلاص. يسجل المسألة دي خلاص. فانت تيجي تقرا تقرا المساله بال ها بالايه دي لما تعرف اتجاه الرجل تعرف ان هو انتصار لمذهبه وحبه لاوي تمشي شويه والامثله كثيره ولو قعدنا بقى نضرب امثله مش هنوصل اللي احنا عايزينه لكن تمشي شويه وتصل الى صوره يوسف مثلا احنا مثلا فسرناها وجاء معانا قول الله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الشاهد هنا قضى بما يسمى بالأمارة أو العلامة مش كده؟ قضى كده بما يسمى بالأمارة أو العلامة. أنا لو حبيت أقول أنا بفسر آيات أحكام وحبيت أتكلم عما يستفاد من حكم هذه الآية فهتكلم بقى عن القضاء بالأمارات والقضاء بالعلامات وسائل تبرئة المتهم ده لا لا ده اللي أنا أعرفه. لا ساب كل ده ساب كل ده وراح جاي يقول لك إيه. وقد قال أصحابنا برضه أبو حنيفة في اللقطة في اللقطة هل اللقطة يحكم بها لصاحبها بمجرد العلامة أم أنه يحتاج مع العلامة إلى بينة؟ وراح جايب قضية حكم اللقطة. وإن أبا حنيفة قالوا أصحابه إن ينبغي مع العلامة لابد أن تكون في بينة فإن لم يأت صاحب اللقطة بالبينة فالعلامة وحدها لا تكفي والذي وجد اللقطة يجوز له أن يعطيه اللقطة اكتفاء بالعلامة ولا يجوز له ولا يجبر على ذلك. أساس قضية اللقطة. والرد بقى على الإمام مالك لا الإمام مالك قال العلامة وحدها تكفي ودخل في موضوع ثاني خالص. طب إيه اللي خلاها صار المسألة دي؟ هو عايز يجيب رأي أبو حنيفة هنا وخلاص في المسألة دي. وروح مثير بقى إيه يا ريدي وبس ده واحد هلوم مجرى بقى عد كم مسألة ورا بعضيهم قد يعني لا علاقة له بجوهر الآية المسألة أكثر منه. هو عايز يجيب كلام أبو حنيفة هنا وخلاص ويذكر الناس بآراء أبي حنيفة الفقهية في كذا وكذا وكذا وكذا واخد بالك؟ روح يتكلم ومتاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة إذا اختلف فيه الرجل والله اقرأ المسألة في هذا الكتاب إذا اختلف فيه الرجل والمرأة وادعى كل منهما المتاع لنفسه الرجل يقول لي حقي والست بتقول لي حقي فما كان صالحا للرجل يحكم به للرجل وما كان صالحا للمرأة حكم به للمرأة وما كان مشتركا بينهما فهو للرجل لأن الأصل أن المال مال مال الرجل. وأبو حنيفة قال وقال وقال وقال وقال وإذا اختلف المالك والمستأجر وجاب كم مسألة ها من خلال قول أبي حنيفة في مسألة وشهد شاهد مع أن لا علاقة لها بالقضية التي نحن بصددها. المهم أنه يأتي بقول الإمام أبي حنيفة فيروح يقول لك وإذا اختلف المالك والمستأجر في مثلا حية باب أو قبض باب أو كذا أو كذا كالأبواب زمان يعملوها قبضة بتاع يخبطوا بيها ومش عارف يعملوا للباب إيه ويعملوا باب إيه وجي الملك والمستأجر يتخانقوا مع بعض. الملك بيقول ده اللي مركب الحاجات دي في الباب والمستأجر بيقول اللي مركب الحاجات دي في الباب قد يحكم بها لمن؟ فيقول لك ينظر في البيت كله فإن كان في البيت مثلها وكل الأبواب هكذا فهي للمالك يبقى هو الملك عاملهم كلهم استنبر واحد. وإن كانت مختلفة عما في البيت أو ليس في البيت ورائع إلا عند هذا الرجل يبقى يحكم بها يقول وقد قال هذا أبو حنيفة وأصحابه وقالوا كذا وتقال لهم كذا وردوا بكذا دخلنا في موال كان كذبين من وشهد شاهد من أهلها اللي هو يقول لك بقى الحكم بالإيه بالأمارات بس ده دخل فيها كلها. احنا دلوقتي في قضية اتهام خلينا في حدود القضية راح ندخل قضايا تانية فرعية صحيح قضاء وقع فيها بالامارات وخبرات، لكن قضاء بعيدة عن القضية اللي احنا فيها، لكن المهم يجيبها ويجيب ما قاله ابو حريفة وما قاله اصحابه وكذا وكذا. فظهر انه في النهاية عجز يطلع كل الكتاب مذهب او فقه حلف، حتى لما بيأتي يناقش الادلة، حتى لما بيأتي يناقش الادلة تجد حدته مع اي فقيه اخر. يعني مثلا في تفسير لآية لسورة النساء آية المحرمات أثار قضية حكم نكاح من زنى بأمها، يعني رجل زنى بامرأة وبعدين بدا له أن يتزوج ابنتها، تعرفين هو لو متزوج الأم تحرم عليه بنت، لكن هو لو مش متزوج الأم ده هو زنى بالأم وبعدين جاي عايز يتزوج البنت، تحلله ولا ما تحللوش؟ طبعا هناك من الفقهاء من حرم وهناك من الفقهاء من احل، عشان رياحك ويبقى برضو استفدنا حتة عينية ان الحكم الراجح في هذه القضية وهو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحرام لا يمنع حلالا، ان الحرام لا يمنع حلالا، احفظ القاعدة دي. وهذا الحديث صحيح تمام، لكن هو راح ذاكر الخلاف اللي دار في هذه المسألة ما قاله أبو حنيفة وما قاله ليه الشافعي. روح قال كلمة شديدة اللهجة أوي، يقول لك وقد قال الشافعي كلاما فارغا، ده من شدة عصبيته منين؟ لا يا حنيف، مع ان ما ادركنا الشافعي بقى كلاما فارغا، وبعدين يمشي شويه ويقول لك ايه وقد قال كلاما ساذجا، كلام ساذج قوي، يفطن اليه اقل تلميذ عندنا، يقعد يخش في الامام الشافعي داخله بسم الله ما شاء الله. ده دليل على ايه؟ شد العصبيه. ما يجيش بقى واحد من اياهم يروح قاري الكتاب ده يقول لك شوف الشافعي ما بيفهمش في المساله دي، ما انت لازم تفهم اتجاه الراجل ده ايه وقال كده ليه، لكن ما تجيش وما بيفهمش، او ما تجيش تحمل المساله القرانيه ما لا تحتمله، وبشر الذين امنوا عملوا الصالحات، واحد مفسرها لي من خلال فسرها هذا الرجل يقول ايه المساله تحتمل هذا، ان الرجل لو قال لعبيده من بشرني او كذا، لازم تفهم اتجاه الرجل ايه عشان تفهم الكتاب ماشي ازاي. هذا هو مفتاح الكتاب، من مفتاح الكتاب تعرف ان هذا الرجل في كثير من آرائه اللي تتعلق بالمسائل العقيدة والمسائل العقدية وكذا وكذا وكذا وكذا بيميل لقول المعتزلة، وانتوا عارفين مذهب المعتزلة ومنهج المعتزلة بيميل للتأويل وتغليب العقل، هم اللي قايلين بالتقبيح والتحسين العقليين وتغليب العقل. فما تجيش تقرا لي هذا الكتاب وتاخد منه وتقول لي هو ده العلم هتروح اتجاهي في المسائل دي، يبقى وانت داخل على مسائل العقيده تكون على حذر، لانك تفهم الكتاب مع ان كده قلت لك مشهود بكذا وكذا وكذا، لكن هو رايه كده فيؤخذ منه ايه. ما تجيش يقول لي ما انت قلت الجصاص، هو انا باخد من الجصاص. طيب تعالى نفسر اول الصور اللي فسرها قضية السحر، وجاء على الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. ومش كلمة سحر ومادة السحر، فما جاء عرف السحر قال ايه؟ قال السحر كله ضلال ودجل ولا ضرر فيه ولا خوف منه. تعتقد ان ده منهج اهل السنه والجماعه؟ تعريف اهل السنه والجماعه للسحر ان منه ما يضر، هم عندهم كده. هو هنا عمل ايه؟ لا، لكن انت بقى تقول لي انا بقرا للجصاص عالم اهو تروح حاكم بالحكم ده ينفع؟ لازم انت بتقرا الكلمتين دول تبقى فاهم الجصاص ده في قضاء عقدي، كلام في السعر قضية السعر قضية تتعلق بالعقيدة كفر وشرك وكده، تبقى لازم تبقى عارف منهج الايه، منهج الرجل ايه، وبعدين تمشي معاه شوية مع الجصاص، يمشي معاه شوية كده كلامه عن هذه القضية، وبرجعوا له احكام القرآن كتابه معروف اربع اجزاء، اما تمشي معاه شوية بعدين يقول لك ايه، ومن الناس من قال ان السحر بيده يضر وله ضرر وكذا وكذا، لدرجة انهم قالوا وزعموا ان النبي قد سحر، سحره رجل يهودي، اعتبر القضية دي قضية ايه، زعم ده مش كده بس، ما اقول لك اهو، وقالوا ان عبيد بن الاعصم ده اليهودي كان عليه سحرا في مصر وكذا وكذا، والقى فيه في بئر كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخير اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعل، وانه ياتي اهله وهو لم ياتيهم وهكذا وكذا، وقعد ذكر هذا الحديث. الحديث ده موجود فين؟ في صلب البخاري. اسمع بقى وائل بالصص فيه، وهذا الكلام من وضع الملاحدة، والله باللفظ هكذا في احكام القرآن. هو ده رأي مين؟ ده رأي مين؟ وده رأي المعتزلة، ان هو الحديث ده بيكذبوه وبيردوه بظاهر القرآن الكريم، يقول لك وكيف هذا والله سبحانه وتعالى يقول ان تتبعون الا رجلا مسحورا. يعني عايز اقول لك بمنتهى البساطة، لو صدقنا هذا الحديث هنكذب القرآن. ليه؟ لأن أهل الشرك قالوا للمسلمين أنتم لا تتبعون إلا رجلا مسحورا، الجن بيتخبط. فلو ثبت بهذا الحديث أنه سحر فقد سبق المشركون فيما قال، ولو لحظة أبو صدقين احنا في لحظة، ولو في لحظات اتبعنا رجلا مسحورا. يبقى تمشي مع الآية ولا مع الحديث؟ وده مذهب المعتزلة كده، وطعنين في هذا الحديث، الحديث موجود في صحيح البخاري، فتمشي مع مين؟ يقول لك ويضاف الى هذا قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فين يعصمك من الناس؟ يقول لك هذا الحديث يخالف روح القرآن الكريم، فهذا الحديث من وضع الملاحدة، حتى معزول في البخاري من وضع الملاحدة. طبعا يجي واحد من اياهم يروح قاري الكلام ده في احكام القرآن للقصاص، هيطلع بقى يقول محاضرة عن السحر، هيعمل ايه؟ يروح قايل اللي انا قلته ده، او بتعبير ادق نقلت على القصاص، والسحر كذا وكذا وكذا، وهذا الحديث معارض للقرآن ولا يمكن ان نقبله، وتمشي مع القرآن يا اخوان اللي بيمشي مع السنة وكذا وكذا. هتيجي تحاسبه؟ هو مش قارئ؟ هو مش قارئ؟ قارئ. وتيجي تكلمه ده القصاص قال ايه قولك في القصاص؟ تقول له والله ثقة وعالم، وتقول لك طب امال المطارد عليه ليه؟ ده القصاص قال. والله ما انا كنت مره برضه في مناظره مع واحد قاعد يقول لي فلان قال، يا ابني هو كل اللي قاله فلان قران يتلى؟ ما تفهم قاله ازاي وفين، الا ما هي خلاص، ما انت ما دام قعدت مع جاهل وهيقعد يقول لك فلان قال هو، ولا فاهم فلان ده ايه، ولا اتجاهه ايه، ولا بيعمل ايه، ولا بيقول ايه، ان شاء الله مش هنوصل لاي حل. فما تجيش تعمل له محاضره في السحر تقعد تقول لي القصاص قال، وده بيعملوا بعض الناس دلوقتي، بعض الشباب وبعضهم يروح عامل بحث من كتاب واخد بالك، ويقول لك هو ده بقى العلم اللي في القضية دي، لا التجاهل ولا تعرف اي حاجة، لا، لان حتى اللي انت نقلت منه وعنه يا ريتك تعرف عنه حاجة، ما تعرف عنه شيء اطلاقا. فهو القراءة دي كده كل واحد يروح يقرأ وخلاص، كل واحد يروح يتعلم ويفتح كتاب وخلاص، وتمشي المسألة على كده، ويألف بقى كتب ويألف ابحاث. وانا واحد من الناس قرات ابحاث يعني يمدى لها الجبين، والله هذا في منتهى الغرض، في منتهى الغرض. فابني القصاص لما قال الكلام ده خالف اهل السنه والجماعه، ولما رد حديث البخاري خالف وخرم اجماع المسلمين، انهم اجمعوا على تلقي ما في البخاري قبول تصغير. يعتبر هذا انت لو عملت كده فات يعني بدافع لهذا لا. والرد عليه سهل ومسروق لان هذا الحديث اللي ثبت عنه في البخاري وانه كان يخير اليه وكذا وكذا وكذا وكذا لا يتعارض مع قول الله تعالى والله اعصمك من الناس. لا يتعارض لان السؤال بسيط جدا مش لازم تفكر انك زي ما تقرا هنا تقرا في اتجاه ثاني بس برضه تعرف تلاقي الاتجاه الثاني ده فين اتجاه اهل السنه الجماعه ده برضه تلاقيه فين برضه مش اي واحد كده بيفهم. فاعتقد كده ان اهل السنه والجماعه ما غفلوش المخاطب لكن في واحد هو افقه محدود يقول لك اه والله انبهر بكده خلاص انتهت المساله عند هذا الحد. لا فنقول لا ما قال صلى الله يعصمك من الناس. تعالى يا ابني عصمه بدن وجسد ولا عصمه روح واجل؟ لو قلت لي عصمه بدن وجسد تم كسرت رباعيات تم ضرب طب ما شد مش ده حصل له مش كده وعلى ايدي الناس يبقى عصمه ايه يا ابني؟ يبقى عصمه روح واجل. فلما يجي يتخيل ويحصل له او يضره بعض الضرر هذا شيء واقع ولا يتنافى مع العصمه التي حدث بها القران الكريم. يقول ان تتبعون الا رجلا مسحورا. طب مش تعرف سبب نزول الايه دي ايه والسياق السابق والسياق اللاحق عشان تفهم او تفهم الكلام هذا الرجل برضه؟ ها فالمسحور انا بقول المسحور قد يصيبه الضرر في عقله وقد يصيبه الضرر في بلده. طب قصد المشركين لما قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا في عقله ولا في بدنه؟ في عقله ولا في بدنه؟ في عقله. اللي انا اتقال هو دلوقتي لو كان قصدهم في بدنه ده لا يحس من القضيه في شيء، ده لا يطعن في القضيه في شيء. لان ممكن يستعر دراعه مش هيحرك. لكن يديني علم ولا ما يدينيش؟ يديني وعي ولا ما يدينيش؟ اللي يقوله يبقى حق وحلو ولا مليه؟ يبقى مش قضيه سحر بدن ده سحر ايه؟ عقل. واللي ثابت من هذا الحديث ان المساله كانت مساله بدنيه وليست مساله عقليه، لا كان بيخرف ولا كان بيهدي زي ما قصد المشركين وهذه المشركين وكذا وكذا وكذا وكذا يعني. فالامور وفي مليون رد وقوي وردود وكلام اهل السنه والجماعه في هذا الموضوع شيء طويل. لكن هذا ما قصدت ان اقوله انك حينما تقرا كتاب مع احترامنا وحبنا الشديد واجلالنا لصاحب هذا الكتاب لكن لابد ان انت تبقى عارف اتجاهه ايه؟ تياره ايه؟ ميله فين؟ واعتداله فين؟ ليه؟ في حد الاعتدال انت تسير معه وفي حد الميل تلجأ الى غيره زي ما اردنا ان احنا انا بديك مثال على مستوى كتاب لكن ده لسه ده احنا كل محاضره هنتناول فيها ايه كتاب تاني كده ونتكلم ونطلع منه برضه مثال علميه كده ونشوف منها برضه بنستفيد وبنتعلم ونعرف في النهايه بقى كيف نقرا وكيف نتعلم. طبعا انا ما يعجبنيش اللي يقول لك اوعى تقراه لا اقراه ولازم نقرا ونتعلم بس لازم عارفين نقرا ازاي ونقرا ايه لابد لابد. فالخطا والاخطاء اللي بدات تنهال علينا كانت نتيجه لهذا وذلك بقول لك القضيه في منتهى الخطوره لانها كانت نتيجه هذا اعتماد الشخص على نفسه في البحث والقراءه وتكون النتيجه انه يفهم من خلال ما اراد له صاحب الكتاب ان يفهم وقد يكون ما اراده صاحب الكتاب هو مردود عليه وليس مقبولا منه الكلام اللي انا عايز اقوله وصل ان شاء الله نستكمل بنفس المنهج كده ونشوف حاجات ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه ولا الكلام مش مريحكم؟ ها نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. ولجميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأرجو إن شاء الله تعالى بعد الصلاة السبع ساعات اللي بنوقفهم في الشارع دول ما فيش داعي لهم، لاني والله تعبان. يمكن من ساعه ما خرجت وانا تعبان، مش عارف صحتي ما جاتش بره، صحتي جت جوه. يمكن من ساعه ما خرجت لحد دلوقتي نزلت 6 كيلو بالضبط بالضبط 6 كيلو في شهر، مش عارفين ثلاثه. فارجو يعني ان انتوا ترفقوا بيا، لان انا فعلا والله مولي تعبان، يعني حالتي الصحيه غريب الشكل، والله غريب الشكل. فاسالكم الدعوه، أسألكم الدعوة، أقم الصلاة.